المرة السابقة كنا اتفقنا انه حنبحث مع بعض لو فاكرين، لم يقل وراء الله ان ذلك ايه انه حسن. لو فاكرين احنا وصلنا الى الحقبة الخامسة لتفض المياه زحافات ذات نفس حية ويطير طير في السماء. النهاردة حندخل في الحقبة السادسة من العدد 24 مع بعض كده، نشوف الآية 24. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. خلونا في الجزئية الأولى وهي عالم الحيوانات البرية. بنلاحظ في الوحي الإلهي هنا روعة في بداية الآية 20 وبداية الآية 24. في بداية الآية 20 وقال الله لتفض المياه، وفي بداية الآية 24 وقال الله لتخرج الأرض. فالمياه أخرجت كائناتها والأرض أخرجت كائناتها. فشيء رائع جدا هذه الدقة اللاهوتية في الوحي المقدس، أن الأحياء التي تعيش في الماء خرجت من الماء بسلطان إلهي وهيمنة روح الله القدوس الخالق. وحينما جاء إلى الحيوانات البرية قال لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. وهذه الكلمة لو متذكرين في المرة السابقة والتي قبلها قلنا أنها تكررت ما يقرب من 10 مرات في الأصحاح الأول، لتؤكد أن كل نبات وكل حيوان مائي وكل حيوان بري إنما نسله يحمل ذات الجنس. فإذا كان هناك نبات لشجرة مثلا تفاح، إذا لابد أن تكون الثمرة تفاح وتحمل بذور تفاح، بحيث إن زرعتها لابد أن تنبت تفاح. وهكذا رأينا في عالم البحار، والآن نجد في عالم البر أيضا لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم دبابات وحوش أرض كأجناسها. كأجناسها تحمل، يعني لو حبينا زي ما لو فاكرين المرة الفاتت أن نضع تعبير عصري اليوم لكلمة كأجناسها، سنقول تحمل الشفرة الوراثية التي لجنسها، عدد الجينات التي لجنسها. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. شيء جميل جدا لما يكون عندنا شخص مهم، شخص بهمك. خلونا ناخذ اللمسة الروحية بس في تعبير ورأى الله ذلك أنه حسن. لو في شخص بهمك جدا أو شخص مرموق في المجتمع، شخص عيون الناس كلها نحوه، مركز كبير في المجتمع، وهذا الشخص الكل يهتم برأيه، وأنا وإنت نهتم إنه يا فلان رأيك فينا إيه، أو نسمع رأيه فينا إيه. وهنا نجد رب السماء والأرض رأيه في أن ما خلقوا إذ هو حسن جدا، وأنا وأنت خليقة الله. في يوم من الأيام سمعنا الوحي الإلهي يقول عن داود أن قلب داود كان يمثل أو كما كان يريد الله. قلب داود كقلب الله، يعني قلب داود كقلب الله ليس يعني مثله، لا، يعني الإرادة اللي كان عاوزها ربنا وجد في قلب داود. رأي الله جاء رأيا رائعا في شخصية داود، واليوم ما زال رأي الله موجود فهل إذا رأى الله وحيد سيقول يعني ورأى الله وحيد أنه حسن أم أنه سيء؟ أعتقد كلنا يهمنا رأي الله فينا في ما صنع الرب، وحنشوف الحكمة ليه في اليوم الذي لم يقل فيه ورأى الله ذلك أنه حسن. وجدنا رأي الله واضح جدا، ورأى الله ذلك أنه حسن. فيا ليتنا، وأنا أولكم أحتاج لذلك، أن نهتم برأي الله في حياتنا. ربما نهتم برأي الناس، نشوفونا في صورة كويسة، وده شيء جيد وشيء ينبغي أن إحنا يعني نكون دؤوبين أنه يحدث في حياتنا، لكن بالأولى أن نهتم برأي الله في حياتنا. يا ترى لو كل واحد فينا حد يعني يضع لنفسه صورة، ماذا أو ما هو رأي الله فيا؟ ما هو رأي الله فيا؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال ده ويجاوب على نفسه. هل سيكون رأي الله ورأى الله ذلك أنه حسن؟ ربما في دماء المسيح يرانا أطهار، يرانا أبرار، يرانا قديسين، ونحن حقيقة لا نريد أن يرانا بعيدا عن دم المسيح، لأننا بعيدا عن دم المسيح يعني لا شيء. إذن لنتمسك بدماء المسيح، لنتمسك بفداء المسيح، لنتمسك بهذا البر، لأنه فقط هو الذي من خلاله يمكن أن نسمع صوت الله رأيه فينا أنه إحنا حسن مهما كانت حالتنا. لو كنا مختبئين في دماء المسيح في توبة مستمرة، سيرى الله أنه كل واحد فينا حسن جدا. ننتقل إلى تاج الخليقة. تاج الخليقة الإنسان، بعد أن خلق الله كل شيء، النور، الماء، الهواء، النبات، عالم الماء والطيور والحيوانات الأرضية، جاء الآن الوقت ليتوج هذه الخليقة بتاجها. وكأنه يا إخوة كأنه كده سلسلة هرمية، بدينا من قلب الماء إلى البر، والآن تاج هذه الخليقة الذي هو الإنسان. سمعنا في اليوم الأول وقال الله ليكن نور فكان نور، في اليوم الثاني ليكن جلد، في اليوم الثالث لتجتمع المياه، في اليوم الرابع لتكن أنوار، في اليوم الخامس لتفض المياه، في اليوم السادس لتخرج الأرض، في اليوم السادس أيضا لم يقل عن الإنسان لتخرج الأرض إنسانا، لا، مع أنه كان قادرا على ذلك، ولكنه هنا نعمل الإنسان، نعمل، هنا إبداع، هنا فن. فإن كان الله وضع، إن كان الله وضع قوانين في الطبيعة لخلقة النور والجلد والماء والنبات والحيوان، إنما لم يجعل للطبيعة سلطان أن تخلق الإنسان، وإنما جعل هذا السلطان في يده، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، نعمل الإنسان. وهنا تعبير نعمل في العبري، العبري ليس فيه التعظيم، يعني زي ما نقول مثلا قلتم سيادتكم، انت هنا بتعظم الشخص في اللغة العربية، قلتم سيادتكم، هو شخص واحد، انكم ذهبتم وهو شخص واحد. في العبري لا يوجد اسلوب التعظيم، وانما هذا جمع، نعمل الله بذاته بعقله بروحه، نعمل الانسان على صورتنا، الله باقانيمه الثلاثة نعمل الانسان على صورتنا. فحينما عمل الإنسان عمله أيضا ذو ثلاث صفات ذاتية على صورتنا، الروح والنفس والجسد، نعمل الإنسان على صورتنا. هل الله له صورة مادية؟ هل الله له جسد؟ أبدا، ولكن على صورتنا كشبهنا. فالصورة والشبه هنا صورة وشبه أدبي، الصورة والشبه صورة أدبية وشبه أدبي، زي ما ذكرنا دلوقتي، ك كما أن للرب الإله ثلاث أقانيم، ثلاث صفات ذاتية، الإنسان أيضا له ثلاث صفات ذاتية، الروح والنفس والجسد. حتى في يوم من الأيام لو صعب على الإنسان أنه يفهم كيف أن الله ثالوث في واحد ينظر إلى ذاته ويرى ويقول طب ما أنا ثالوث في واحد، طب ما أنا روح ونفس وجسد لكن إنسان واحد، إيه المشكلة؟ لكن هناك من يتعامى ولا يريد أن ينظر. إذا كان الإنسان لا يمكن أن يختصر نفسه ويقول مجرد أنا واحد وانتهى الأمر، كيف يريد أن يختصر الله في تعبير أن الله واحد وانتهى الأمر؟ الله الذي نعرفه هو إله حي فيه حركة سرمدية في ذاته. الإله الذي نعبده إله حي موجود بذاته، يلد كلمته وينبثق منه روحه القدوس، هذه هي الحركة السرمدية في الذات الإلهي، كلمة مولودة منه بصورة مستمرة، كلمة مولود منه بصورة مستمرة وروحه منبثق منه بصورة مستمرة، لا بداية ولا نهاية لهذه الحركة السرمدية في ذات الله. الإنسان له ثلاث صفات، الروح والنفس والجسد، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الله مبدع يخلق ويبتكر، أوجد في الإنسان هذه الصفة، فالإنسان مبدع ويبتكر، ابتكر وصنع الكثير من الآلات، طار في الفضاء. الله حر أعطى الإنسان الحرية، الله مريد أعطى الإنسان الإرادة، الله مدرك بعقله، خلق للإنسان عقل يدرك به. فمن هنا أصبح الشبه بين الله وبين الإنسان، وأصبح الإنسان هو صورة الله على الأرض، صورة الله الأدبية على الأرض. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون، يعني خلقوا سلطان. لم نسمع أنه خلق كائنا وقيل عن هذا الكائن أنه سيتسلط، إلا حينما خلق الكائنات بارك هذه الكائنات، اكسري املأي المياه في البحار، هذه هي كانت البركة. بينما في الإنسان وجدنا أنه سلطان، سلطان لكل الخليقة، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. إذن فالإنسان خلق لكي ما يكون سلطانا، تاج الخليقة كلها. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. لاحظوا هنا الأصحاح الأول هو مجمل الخليقة كلها، ثم الأصحاح الثاني يخصص الوحي الإلهي للإنسان فقط، يرينا كيف خلق الإنسان. يعني الأصحاح الأول يرينا كيف خلقت السماء المادية والمياه، الأرض اليابسة، النبات، الحيوان في الماء والحيوان على البر والإنسان، كل هذه في الأصحاح الأول. الأصحاح الثاني يتم تعريفنا بهذه الصورة الرائعة، صورة الله أي الإنسان كيف خلق، فيخصص الأصحاح الثاني فقط ليعرفنا كيف تم خلقة الإنسان، أولا آدم ثم حواء، زي ما هنعرف بعد كده في المرات القادمة إذا شاء الرب وعشنا. ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. كل حيوان يدب على الأرض. فبينما الرب الإله هو ملك الملوك ورب الأرباب، خلق الإنسان سلطانا على عالمه، عالم الإنسان كان الإنسان فيه سلطانا. لاحظوا حتى يعني واضحة جدا أن هدف الخلق وفكرة الخلق أساسا، مبدأ الخلق، لم يخلق الإنسان لكيما ينطبق عليه تعبير عبد. هذا تعبير عبد جاء متأخرا بعد الخطيئة، بعد أن أخطأ الإنسان، ولكن في مبدأ الخليقة، في فكر الله، في خطة الله، أنه خالق سلطان، أنه خالق سلطان. وما كان الإنسان في البداية قبل الخطيئة يحتاج إلى العبودية أو إلى العبادة، لأن هناك كان شركة حية مستمرة بين الله وبين آدم. حوجتنا بعد الخطية أن نعيد هذه العلاقة التي فقدناها بعد الخطية. نحن في حوجة لأن حياتنا مرتبطة بهذا الكائن الذي خلقنا، الكائن الأعظم، نحن بدونه أموات، فمضطرين شئنا أم أبينا إذا أردنا الحياة أن نلتصق بهذا الكائن العظيم. ومن هنا بدأت العبادة التي تقربنا إلى الله لنعيد العلاقة الأساسية المفقودة. قبل الخطية ما كانت هناك علاقة مفقودة، كان آدم حيا في علاقة حقيقية واضحة. فإذا أنا ما أريد أن أقوله هنا هو مبدأ الخلق الإلهي. يريد تركزوا في هذه الجزئية يا أخوة، علشان كل واحد فينا يعرف إيه أصله. أصلك سلطان، ابن سلطان، أصلك سلطان، ده الأصل الأساسي، مبدأ الخلق الإلهي. لا أن يخلق عبيدا يستبد بهم، لا، الله أكبر من ذلك بكثير، أرفع من أن يمارس هذا الأمر. لا، الرب الإله خلقنا لكي ما نتمتع بهذا الوجود، شركة الوجود مع الله، حتى نتمتع بهذه الشركة، شركة الوجود، هذا الوجود مع الله. خلقنا سلاطين، خلق آدم سلطان لينجب سلاطين أيضا، كجنسه، بذره فيه. شوفنا كده المرة الفاتت، إذن آدم سلطان كجنسه سينجب سلاطين، أولاد لله. ولكن كلنا نعرف كيف أن الخطيئة دمرت الإنسان، شوهت طبيعته. وكما تمرد الإنسان على سلطانه الذي هو الله، جعل الله الكائنات تتمرد على سلطانها الذي هو الإنسان. كما أخطأ الإنسان تماما عوقب، أنت يا آدم تتمرد علي أنا سلطانك، سأجعل كل الكائنات تتمرد عليك أنت سلطانها. فأصبحت حشرة صغيرة جدا تستطيع أن تميت الإنسان وتسبب له أمراض جسيمة، عقرب صغيرة جدا تستطيع أن تميته تماما، مع أن هذا الأمر لم يكن قبل ذلك. كان آدم سلطانا، والخطيئة أوصلته أن يكون عبدا، وقد احتقر نفسه واحتقر بركته تماما كما فعل عيسو. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم. البركة التي أخذها آدم هي بركة أساسية وهامة جدا، هذه البركة هي التي حمت آدم بعد ذلك من اللعنة، لأن آدم حينما سقط كان يستحق اللعنة، ولكن هذه البركة الأولية هي التي حفظت آدم. فالذي باركه الله لا تنزع هذه النعمة منه، الله لا يتراجع في عطاياه. ولكن ما الذي فعله الرب؟ قال ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. فهذه البركة هنا في الأصحاح الأول هي التي حفظت الإنسان يا إخوة من أن تصيبه اللعنة، بمعنى أن يكون مرفوض رفضا أبديا من الله. ملعون الأرض بسببك، الأرض التي تمثل اشتياقات البعض الذين يعتقدون أن الحياة الأبدية هنا على الأرض، هم مخطئون تماما. فالأرض التي لعنت بسبب خطيئة آدم لا يمكن أن تكون هنا حياتنا الأبدية عليها. الرب يسوع المسيح واضح حينما قال إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فالذين يعتقدون أن لهم هنا حياة أبدية إلى حد كبير هم يعرفون أنهم يخدعون أنفسهم، فلا تصدقوهم. حياتك الأبدية، حياتي الأبدية إن لم تكن هي في السماء فنحن أشقى جميع الناس كما قال الوحي الإلهي. إن كان لنا رجاء في هذا العالم فنحن أشقى جميع الناس. رجاؤنا ليس هنا ولكن رجاؤنا في السماء. والآيات واضحة في كلمة الله، في سفر الرؤيا رأيت أورشليم نازلة من السماء مهيئة مثل عروس قد زينت لرجلها، وسمعت صوتا من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم والله نفسه يكون في وسطهم إلها لهم. هذا هو مسكننا، هذا هو رجاءنا. رجاءنا ليس السماء يا إخوة، لا، رجاءنا وجودنا في حضرة المسيح، وحيث أن المسيح هناك هذا هو رجاءنا. فإن كانت السماء بدون مسيح لا قيمة لها، مش انتوا معايا برضو ولا ايه رأيكم؟ إن كانت السماء بكل نعيمها ولكن بدون المسيح لا قيمة لها، لا شيء على الإطلاق. قيمة السماء أن المسيح سيكون إلها لنا في وسطنا، حضرة الرب الإله، هذه هي منتهى السعادة. ولكن حتى لو كان أن السماء فيها نعيم لكن لن تكون فيها السعادة المستمرة، يعني لو فيها راحة بدون المسيح هذه الراحة ترتاح لكن بعد شوية تمل، لا يوجد شيء يملأ فراغ قلوبنا غير شخص المسيح، لا شيء على الإطلاق. حتى وإن كان في السماء في راحة بدون المسيح بعد شوية هتمل من الراحة، لكن الذي يجعلنا مشدودين وفي دهشة مستمرة وفي سعادة غير منقطعة أننا سنكون في حضرة المسيح، في حضرة اللانهائي، اللانهائي الغير محدود. هنا تكون سعادتنا غير محدودة، دهشتنا بهذا الخالق العظيم غير محدودة. باركهم الله، دي الكلمة يا أخوة، باركهم الله، هذه البركة هي التي حفظت النسل الآدمي. وقال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. يعني الإنسان لم يخلق إلا نباتي، بل حتى الحيوان لم يخلق في البداية إلا نباتي كما سنرى. فهنا الإنسان ما أعطي ليأكل في البداية قبل الطوفان كما سنرى بعد الطوفان إذا شاء الرب وعشنا، قبل الطوفان كان يأكل البقول ويأكل الأثمار، واضح هنا في الآية 29 إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. فالإنسان بطبيعته نباتي، خلق هكذا. في العدد 30 ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. فكانت في البداية قبل الخطيئة لا يوجد موت، لا يوجد قتل، لا يوجد حيوان يفترس حيوان. كانت هذه الكائنات نباتية تأكل أعشاب الأرض، ولكن الخطية دمرت الأرض، ملعون الأرض بسببك. هنا المشكلة، أن خطيئة آدم كانت سببا في أن تلعن الأرض، سببا في تمرد الكائنات على بعضها. وهنا دخل الموت ليس فقط إلى طبيعة آدم يا إخوة، وإنما الموت دخل إلى الأرض بأسرها. آدم حينما أخطأ جلب الموت عليه وعلى الكائنات التي هو سلطان عليها، الأرض التي خلقت لأجله ليتمتع بها. وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله، خلوا بالكم معايا في الآية 31، ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. و سنرى أن اليوم السابع بعدين لما ندرس الأصحاح الثاني لم يقل الله وكان صباح وكان مساء يوما سابعا إطلاقا. ومعنى ذلك، وأنا عايزكم تركزوا معي في الحتة دي لو سمحتوا، أننا منذ أن خلق آدم إلى اليوم نحن ما نزال في اليوم السابع. منذ أن خلق آدم إلى اليوم نحن ما نزال في اليوم السابع. الوحي الإلهي لم يختم اليوم السابع إطلاقا، لم يختم وتركه. معنى هذا، ركزوا هنا، أن الإنسان محصور في العدد سبعة. العدد سبعة بالنسبة لنا يمثل الزمن. ثاني الحتة دي، العدد سبعة بالنسبة للإنسان يمثل الزمن، فنحن محصورين في هذا الزمن. انتوا عارفين الحياة الأبدية، الحياة الأبدية هي ما وراء الزمن. الحياة الأبدية ما فيهاش ساعة، ما فيهاش تاريخ، ما فيهاش يوم. الساعة كده يوم 3/12 سنة 100 من الأبدية، لا يوجد هذا الكلام. الأبدية هي ما وراء الزمن، فنحن محصورين 1 2 3 4 5 6 7. ما وراء سبعة هو لا نهاية، هو ما لا نهاية. ما وراء سبعة هو الأبدية. حينما يأتي المسيح ينتهي اليوم السابع وتبدأ الما لا نهاية اللي هي الحياة الأبدية. تاني الجزئية دي، اليوم السابع لم يختم الوحي الإلهي، فنحن ما نزال في اليوم السابع. والإنسان أصبح الزمن بالنسبة له هذه الفترة التي نعيشها، اليوم السابع. ما بعد اليوم السابع ندخل في مرحلة اللا نهاية، اللا محدود. والأبدية هي اللا محدود، الأبدية هي اللا محدود. فلنهاية اليوم السابع أو حينما يأتي المسيح ينتهي اليوم السابع، ثم ندخل في اللامحدود، في الأبدية اللامحدودة. وضحت الفكرة يا أخوة؟ لو وضحت اكتبوا لي واحد لو سمحتوا، وإلا أنا مستعد أعيد مرة تانية. إذن ورأى الله كل ما عمله فإذ هو أحسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. إذن كذا بنعمة المسيح احنا اخذنا فكرة مبسطة عن أيام الخلقة، وبعد كذا هندخل بعدين في الأصحاح الثاني بنعمة المسيح المرة القادمة. أخذ فكرة أن كل حقبة إيه اللي حصل فيها، وإزاي الخلقة مشت بترتيب إبداعي رائع جدا، ما فيش خليقة إلا والرب جهز لها متطلباتها احتياجاتها قبل أن تخلق. فلم يخلق الحيوان مثلا إلا بعد أن كان في نور، كان في ماء، كان في أكسجين، هواء، وبعد كده خلق الحيوان، وإلا كيف كان سيعيش الحيوان؟ هكذا الإنسان، هكذا النبات، جهز للنبات أولا التربة والضوء والماء، وبعد ذلك وجدنا النبات. كان في إبداع حتى النبات، وجدنا تفصيل علمي جميل. فالبداية كانت حشائش، ثم بقول، ثم أشجار. فالحشائش تحتاج إلى جذر سطحي، بينما البقول إلى جذر أعمق، أما الأشجار فإلى جذور صحيحة. وجدنا هذا الترتيب أيضا. إذن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. نرجع إذن إلى اليوم، وأكيد كلكم عرفت اليوم الذي لم يقل فيه الوحي الإلهي، وكان صباح وكان مساء، آسف، ورأى الله ذلك أنه حسن. عرفت اليوم مش كده؟ اكتبوا لي كده اليوم، كنا اتفقنا نفكر فيه مع بعض. يوم رقم كم؟ واحد الأول، الثاني اثنين، الثالث ثلاثة، اكتبوا لي الرقم بس. ما هو اليوم الذي اتفقنا أننا سندرس معا لم يقل فيه الوحي الإلهي ورأى الله ذلك أنه حسن؟ واحد بس اللي عرف. لا، ما احنا اليوم السابع، اليوم السابع ما قالش وكان صباح وكان مساء. لكن السؤال اللي انا سبته لكم المرة اللي فاتت واتفقنا اننا نفكر فيه كان: ما هو اليوم الذي لم يقل فيه الوحي الالهي ورأى الله ذلك انه حسن؟ نعم، اليوم الثاني. وكان السؤال الثاني مباشرة: لماذا؟ ليه؟ مظبوط، ليه؟ طبعا سمعت عدة يعني آراء، ولست أنا من أقول يعني صح أو خطأ على الإطلاق، كلها آراء جميلة ورائعة. ولكن أيضا هناك تفسير آبائي أعجبني جدا، أحب أن أشارككم به، وهو ليس نهاية البحث على الإطلاق. ركزوا فيما أقول، ليس نهاية البحث، ولكنه أيضا تأمل، يعني تفسير أعجبني. الرب الإله يحب الإنسان وخلق الإنسان ليتمتع بهذا الوجود. ولو لاحظت في اليوم الثاني: ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. لم يقل هنا الوحي ورأى الله ذلك أنه حسن، لأن هذه المياه استخدمها الرب الإله في الطوفان لهلاك الإنسان، فلم يقل الله ورأى ذلك أنه حسن. فالتفسير الآبائي الذي أحب أن أشارككم به أن المياه التي فوق الجلد وحتى المياه التي تحت الجلد التي تشكلت منها المحيطات والتي تشكلت منها البحار، نقرأ في الطوفان أن ميازيب الغمر نفسها انفتحت. ميازيب الغمر يعني البحر، البحار نفسها فاضت بمياه. فإذا عقوبة الطوفان كانت مياه، والمياه أساسا تكونت في الحقبة الجيولوجية الثانية في اليوم الثاني، ولأن فيها عقاب مستقبلي بعلم الله السابق لم يقل ورأى الله ذلك أنه حسن، وإنما تركه ليؤكد للإنسان أنني لا أرى في عقابك شيء حسن، أنا أحبك ولا أرى في عقابك أي شيء حسن. التفت إلى هذه المحبة، التفت إلى هذه العناية الإلهية. فأنا حينما أعاقبك أنا أتألم. أعجبني بيت لقداسة البابا بصراحة، أنا افتكرته دلوقتي بصراحة، ما كانش في دماغي يعني، لكن أنا افتكرته دلوقتي البيت ده. فاكرين البيت في قصيدة للبابا بيقول فيه: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. البيت ده يعبر عن هذا الأمر: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. ماسك الصوت يا رب وبتأدبني، لكن حبك يدمي مدمعك. زي الأب كده بيضرب ولده وغصب عنه بس مضطر عشان يربيه عشان بيحبه. أهو هنا خلقة المياه في اليوم الثاني، ولأن المياه ستستخدم في ضربة قاسية للإنسان، لم يرد الرب أن يقول، يا ريت نرفع النقطة عن الأخ تيمبو برضو، لم يقل الرب ورأى الله ذلك أنه حسن. أشكرك يا رب من أجل هذه المحبة. إذن اشتركنا مع بعض في الثلاث حلقات السابقة، اشتركنا مع بعض في تأمل في الأصحاح الأول من سفر التكوين، وبنعمة الرب يسوع هنشوف الأصحاح الثاني من سفر التكوين، ومش هنمشي احنا أصحاح أصحاح مع بعض، لكن هناخد المواضيع الكبيرة في العهد القديم. بعدين بنعمة المسيح بادين من البداية من سفر التكوين. السلسلة اللي خدناها المرة الفاتت بدأنا من سفر التكوين إلى ملاخي، أخذنا كل النبوءات وكل الرموز في العهد القديم كلها بنعمة المسيح. واليوم احنا في الحلقة الثالثة من الموضوعات الهامة الكبيرة في العهد القديم، وبدأنا بالأصحاح الأول من سفر التكوين أيام الخلقة. قبل ما أسيب المايك كده كل واحد فيكم يردد معايا لو سمحتوا، الأيام، بس الأيام افتكرها كده في دماغك بالترتيب. اليوم الأول النور، الثاني الجلد، الثالث فصل المياه عن اليابسة وعالم النبات، الرابعة الشمس والقمر والنجوم، الخامسة عالم المياه والطيور، السادسة عالم البر والإنسان. وحنعرف بعدين في المرة القادمة ما معنى استراحة الرب في اليوم السابع. الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم وأشكر تواجدكم معنا، وأنا واثق جدا أنكم بتفتكروني وأستاذ الكبير صوت الحق في صلواتكم، وطبعا كلنا بنفتكر قدس أبونا زكريا برضو في خدمته، وبصراحة أيضا كل الخدام اللي بيخدموا في كل مكان على هذه الأرض. شكرا لمحبتكم، شكرا أختي حنة، ربي يبارك حياتك، أو بنت النور، المايك معكم، اتفضلوا.